الله محمود وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله إن أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتم فلها عسى ربكم أن وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وكل شيء وكل إنسان ألزم تزر وازرة بلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم، عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية، عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، قارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخش، والذي عيشنا مع ما تيسر له من آيات الذكر الحكيم من خواتيم سورة النحل، ثم بعد ذلك ارتقى بنا إلى أول سورة الإسراء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. والذي أقول فيه مرة أخرى أننا جئنا لأهالي العصلوج جميعا، لأننا قد فقدنا هؤلاء الذين ذهبوا إلى لقاء رب العالمين، وإنها لإرادة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهلهم وزويهم نبرا وسلوانا يا رب العالمين، وأن يثبت قلوبنا وأن يربط على قلوبنا يا رب العالمين، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وصدق رب العالمين إذ يقول في الحديث القدسي الجليل: من رضي بقضائي وقنع لعطائي وشكر لنعمائي وصبر عند بلائي استحييت أن أنصب له ميزان أو أنشر له ديوان، وحشرته مع الصديقين وأدخله الجنة بغير حساب.